تعتقد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ذي الرحمة الواسعة والنعمة السابغة والعطية الشاملة والمنحة الكاملة وسع كل شيء رحمة وعلما وعفوا وحلما والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وأصحابه الأكرمين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لنريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم رب جبريل ورب ميكائيل ورب إسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في هذه الدروس المباركة نتابع ما استخرجناه من مبادئ التزكية التي ما زلنا نشرحها ونبينها مادة مادة، وهي أنواع التزكية الاثنى عشر التي بدأناها بالاستمداد ثم بعد ذلك الاقتباس ثم بعد ذلك التعلق ثم بعد التعلق التشوق ثم بعد التشوق التعبد ثم بعد التعبد التذكير بالوطن الأصلي ثم بعد ذلك التنافس في خدمة بيت ربنا سبحانه وتعالى ثم بعد التنافس أنه لا إيثار في القربات والطاعات. وهذا هو الذي انتهى إليه مجلسنا السابق، انتهى مجلسنا السابق إلى هذا النوع من التزكية الذي هو لا إيثار في الطاعات وفي القربات وفيما يقرب إلى رب الأرض والسماوات. وقد ذكرنا مما يدل على ذلك من القرآن، ومما يدل على ذلك من السنة، ومما يدل على ذلك من واقع الصحابة وواقع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأن هذا المبدأ من المبادئ التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحرص عليه في حياته، فإنه لا يمكن أن يسترجع الفرصة التي فاتته وانفلتت منه، كما قال القائل انتهز الفرصة إن الفرصة تصير إن لم تنتهزها غصة. ولذلك فإن أهل الجنة إذا أكرمهم الله تعالى بالدخول إلى الجنة ومتعهم فيها بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لا يأسون ولا يحزنون على شيء مما فاتهم في الدنيا إلا على ساعة أمكنهم أن يتقربوا لله عز وجل فيها بطاعة لله سبحانه وتعالى وغفلوا عنها، كما جاء ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتوقفنا في المبدأ التاسع من مبادئ التزكية المستخرجة من هذه المقاصد التي سبق ذكرها. هذا المبدأ هو التعلق بشخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا المبدأ مبني على ما رأيناه في المشهد من مشهدي السيرة، من ما أكرمه الله تعالى به من الحسم والفصل في تلك القضية الخطيرة التي كانت قريش قد وصلوا فيها إلى حافة الحرب التي كانت سوف تنشب بينهم، وإذا نشبت بينهم حرب فإنها ستكون حربا طاحنة، وستكون حربا شاملة للأخضر واليابس. فأكرم الله تعالى هؤلاء العرب قريشا وأشرافها بحضور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما رأينا حين دخل في تلك اللحظة التي كانوا فيها على وشك أن تشعل نار الحرب بينهم، فاستبشروا خيرا وقالوا محمد الأمين، ففرحوا فرحا شديدا، لأن أحدهم كما سبق كان قد اقترح عليهم أن يحكموا أول داخل، فكان أول الداخلين في تلك اللحظة هو رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، واستطاع بما أكرمه الله تعالى من عقل راشد، وما أتاه الله عز وجل من فكر ثاقب، وما منحه الله عز وجل من نظر صائب، أن يضع لهذه الحرب حدا فاصلا، وأن يرضي جميع القبائل بما حكم به عليه الصلاة والسلام من وضع إزاره، ومن وضع الحجر في وسط الإزار، وأمره لهم جميعا بأن يحملوه، بأن تحمل كل قبيلة طرفا من الإزار، وتكون كل قبيلة قد شعرت بأنها شاركت في وضع الحجر الأسود، حتى إذا رفعوه إلى الموضع الذي يوضع فيه الحجر أخذه بيديه الشريفتين فوضعه في موضعه، ثم انتهى الأمر تماما، ورضي كل واحد بما فعل، وفرح كل واحد بهذا الحكم بالإجماع وبالإطباق، ولم يعترض أحد منهم أبدا على هذا الحكم الصائب الذي ألهمه الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الموقف وغيره من المواقف التي سبقت لنا يدل على ما أوتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كمال العقل ومن كمال الفكر ومن كمال الرأي ومن كمال السداد والنظر، والنفوس العالية ذات الهمة العالية تتعلق بمثل هؤلاء الأشخاص الذين كملهم الله، والنفس المتعلقة بمثل هؤلاء فإنها تزكو وتطهر وتسمو. ومن ثم كان من مبادئ التزكية تعلق نفس المؤمن والمؤمنة بهذا الشخص الذي كمله الله من كل الجوانب، كمله الله تعالى عقلا، وكمله فكرا، وكمله نظرا، وكمله قلبا، وكمله جسما، فهو الذي تمثل فيه الكمال الإنساني. الكمال الإنساني لم يتمثل ولم يتشخص إلا في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل البشر أخذوا جزءا من الكل الإنساني، لأن هذا من الكليات التي لا تتشخص في الخارج، وإنما هي من الكلية التي تتمثل في الأذهان وفي الأعيان، ولا توجد في خارج الأعيان إلا مجزأة، لكنها وجدت في شخص رسول الله كاملة. الكلية الإنسانية الكاملة لا توجد في أي إنسان من أهل الدنيا إلا في هذا الشخص الذي شاء الله بحكمته التامة البالغة أن يجعله متمثلا للكمال الإنساني، فهو الذي كمل في الإنسانية. فجميع أجزاء وجزئيات الإنسانية وجدت مكملة في شخص المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكمال الإنساني بكليته حين تتعلق به النفس فإنها تزكو، حين تتجه إليه سواء بالحضور المباشر أو بالتعلق بغير الحضور المباشر، ذلك لأن للروح مجالات لا تنحصر في هذا المجال المادي، لا. ولذلك حين تتعلق هذه الروح وتتعلق هذه النفس ويتعلق هذا القلب بهذا الشخص الكامل فإن الروح تسمو والقلب يطهر والنفس تزكو. وهذا هو الذي علمه الصحابة الكرام حين أكرمهم الله عز وجل بالصحبة المباشرة، أكرمهم الله بالصحبة المباشرة التي لا ينالها أحد غيرهم، فتميزوا بها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن هناك صحبة غير مباشرة لكل من تعلق قلبه بهذا الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، ولكل من تعلقت نفسه بهذه الشخصية الكاملة فله صحبة تسمى بصحبة أنفاس النبوة، تسمى بصحبة أنفاس النبوة. الصحابة حصلت لهم الصحبة المباشرة فأكرمهم الله برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم والعيش معه. لكن هناك صحبة غير مباشرة سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخوة، فقال يا ليتني رأيت إخواني. الصحابة تعجبوا، قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. هذه صحبة أخوة كما أثبتها المصطفى صلى الله عليه وسلم، تلك صحبة شرعية للصحابة الكرام، صحبة حقيقية، صحبة مجسدة مجسمة أكرمهم الله تعالى بها. والذين جاءوا من بعدهم ثبتت لهم هذه الصحبة التي هي صحبة الأخوة. لذلك تعلقت نفوس الصحابة بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تعلقا عظيما شديدا، لإدراكهم لهذا المعنى الدقيق الذي نتحدث عنه، وهو أن نفوسهم إنما تزكو بمثل هذا التعلق. فهذا ربيعة بن مالك الأشجعي كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة حراسة، ندب نفسه ليكون حارسا للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في ليله. والصحابة كانوا يتنافسون على مثل هذا المقام، يتنافسون على حراسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبينما هو في حراسته للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والحبيب المصطفى قائم يصلي يتهجد ويتلو القرآن غضا طريا، وإذا به عليه الصلاة والسلام يرى بابا من أبواب السماء قد انفتح للدعوات الصاعدة من عباده في جوف الليل، فيلتفت إلى ربيعة ويقول يا ربيعة، يا ربيعة سل ما شئت فإن الساعة ساعة إجابة. فما الذي يحضر في قلبي هذا الصحابي في تلك اللحظة؟ ما الذي يفكر فيه؟ ما الشعور الذي يكون حاضرا؟ ما الحاجة التي تكون؟ قد استولت على عقله وفكره وقلبه وعاطفته شيء واحد، لأن النفس قد تعلقت به في الظاهر والباطن. ما هو؟ أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة فقط. هذا هو الشيء الحاضر في قلبه، هذا هو التعلق الذي نتحدث عنه. يا ربيعة سل ما شئت. فقال ربيعة رضي الله عنه: أسألك مرافقتك في الجنة، لا شيء غير هذا. هذا هو التعلق الحقيقي بشخص المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ينبثق منه الحب الصادق. أسألك مرافقتك في الجنة. هذا الأمر الحاضر في قلب ربيعة، هل هناك حاجات هامشية ترافق هذا الأمر العظيم الذي شغل قلب ربيعة؟ هل هناك حاجات هامشية؟ لأن الإنسان قد يكون عنده المطلب الأعلى، وقد تكون مع المطلب الأعلى مطلبات هامشية. هل يوجد ما يزاحم في قلب ربيعة هذا المطلب الأعلى الذي هو أعظم ما يشغله في ليله ونهاره؟ فيسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم سؤالا آخر، ويقول له عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك يا ربيعة؟ هل هناك مطلب آخر يزاحم هذا المطلب؟ أو غير ذلك يا ربيعة؟ فيقول ربيعة رضي الله عنه: هو ذاك يا رسول الله، هو ذاك، أي ليس عنده إلا ذاك. لقد جمع مطلبه كله في هذا المطلب، وذلك لأن كل السعادة قد تجمعت في هذا المطلب. كل السعادة، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ولذلك يفرده بهذه الإشارة، يفرده، يقول: هو ذاك يا رسول الله، بمعنى أنه مفرد لا شيء يزاحمه، مطلب لا شيء معه. هو ذاك يا رسول الله، أي ليس لي قصد وليس لي هدف أسعى إليه في حياتي كلها إلا هذا، أن أكون معك في الجنة. فيرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الباب الذي يدخل منه إلى مطلبه. مطلب محقق، لكن له باب ينبغي أن يلج منه. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذكر له هذا الباب ليكون بابا للداخلين من بعده، ولمن كان مطلبهم كذلك. فيقول عليه الصلاة والسلام: أعني على ذلك بكثرة السجود، أعني على ذلك بكثرة السجود. لأنه صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة الآن هو في كثرة السجود، هو في كثرة السجود. فمن أراد رفقته فليدخل من هذا الباب الذي هو كثرة السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كذلك عمر رضي الله عنه الذي أدرك هذا المعنى العظيم الذي هو تعلق القلب وتعلق النفس بشخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يأتي يوما إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: يا رسول الله، إني لأحبك أكثر من مالي وأهلي وولدي والناس أجمعين إلا من نفسي. فيقول له الحبيب المصطفى: لا يا عمر، حتى تحبني أكثر من نفسك. في الحين لم يتروى عمر ولم يأخذ ساعة للتفكير، حينا وعلى التو قال: يا رسول الله، إني لأحبك أكثر من نفسي وأهلي ومالي والناس أجمعين. فيقول له الحبيب المصطفى: الآن يا عمر، الآن يا عمر. انظروا إلى هذا النظر السديد وإلى هذه البصيرة الحادة، البصيرة القلبية العقلية الحادة، كيف يقلب عمر في اللحظة هذا الحب الذي هو حب طبيعي إلى الحب الشرعي. لأن في الحالة الأولى حين قال إلا من نفسي كان في مرحلة الحب الطبيعي، لأن كل إنسان طبعه الله وجبله على حب نفسه، أن يقدم نفسه على حب الغير. لكن عمر في اللحظة لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم طارت نفسه شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتقل من حب الطبع إلى حب الشرع، لأن البصيرة الحادة تنفذ نفاذا دقيقا، البصيرة الحادة تنفذ فورا فترى المطلوب. ولذلك نفذت بصيرته رضي الله عنه إلى ماذا؟ إلى أن السعادة كل السعادة، وإلى أن الطمأنينة كل الطمأنينة إنما هي في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه النفس إنما أحبها لطبع فيها أو لطبع فيها، فإن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سيسعدها. لماذا أحب نفسي طبعا؟ لأسعدها. وقد جاءت السعادة الحقيقية التي لا شك فيها ولا ريب من جهتها الحقيقية التي هي جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينتقل فورا إلى هذا الحب الشرعي، لأنه أدرك أنه لا نجاة له من الشقوة في الدنيا وفي الآخرة إلا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلنها فورا فيقول: إني أحبك يا رسول الله أكثر من نفسي وأهلي ومالي والناس أجمعين. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه أدركها حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة إلى الإسلام. ما من شخص دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإسلام إلا كان له تردد غير أبي بكر الصديق. هو الوحيد الذي حين دعاه الحبيب المصطفى إلى الإسلام أجاب فورا. لماذا؟ لإدراكه هذه الحقيقة التي نتحدث عنها، وهي التعلق بالشخص الكامل. ولهذا قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما من أحد دعوته إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، تردد شيئا ما، وأعطى لنفسه مهلة للتفكير، هل يدخل في هذا الدين؟ لكن أبا بكر الصديق بمجرد ما دعاه الحبيب المصطفى أجاب فورا، لأن النفس العالية الشريفة هذا شأنها وهذا دأبها، أنها تتعلق بهذا المثل الأعلى. وما المثل الأعلى إلا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. ولذلك ظل أهل الحقيقة يعيشون هذا النوع من التعلق في حياتهم، ولذلك يترنم أحدهم وينتشي بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنسبته إلى العبودية الحق لله سبحانه وتعالى، فيقول في بيتين جميلين، يقول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا التعلق بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي شعر به هذا العارف وعبر عنه بهذا التعبير الجميل: مما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، بمعنى أنني وصلت إلى حد اخترقت فيه كل هذا العالم المادي الذي تسبح فيه نفوس الناس وتنشغل به وتتباهى بما فيه، لقد تجاوزت بنفسي العالية وبمطلب الكبير هذا العالم الذي يخوض فيه الناس خوضا ويتنافس فيه الناس تنافسا كبيرا إلى فوق ذلك. كدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، أي نسبته إلى هذا الشرف العظيم الذي هو شرف العبودية لله تعالى، وكونه من أتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كونه من أتباع الحبيب المصطفى، وأن صيرت لي أحمد نبي لي لام الشرف، أن صيرت لي أحمد نبيا. هل يشعر المسلم بمثل هذا؟ أن صير أحمد عليه الصلاة والسلام نبيا له، وأن صيره هو من أتباع أحمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الأنبياء وأكرم الأنبياء وأعظم الأنبياء وإمام الأنبياء وسيد الأنبياء سيد وراء. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. عليه الصلاة والسلام، كيف صيرك ربك عز وجل من أتباع هذا النبي الكريم، وكيف صير ربك عز وجل هذا النبي رسولا لك؟ لو أن المسلم فكر في مثل هذا لشعر بنوع من الاعتزاز لا مثيل له في دنيا الناس، لا مثيل له في دنيا الناس. وهذا هو الذي عبر عنه البصيري في بيته الذي يقول فيه: لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. يعني لما دعا الداعي الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دعا إلى طاعته، دعانا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم، بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. وعبر عنه أحد أهل التحقيق أيضا بجمل يقول فيها: أحزاني لا تزول حتى أبشر بالقبول وتقر عيني بالرسول. أحزاني لا تزول، والمراد بالأحزان هنا تعلقاته وهمومه بهذا المطلب العظيم الذي هو الاستمتاع والحظوة التي يرجوها ويأملها. ما هي هذه الحظوة؟ حظوة السعيدة أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقر عينه برؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحزاني لا تزول حتى أبشر بالقبول وتقر عيني بالرسول صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا التعلق ينبع كلما تفكر الإنسان وتأمل في في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منحه الله عز وجل من كمالات وما خلع عليه سبحانه وتعالى من عطايا. كلما تذكرت هذا الذي منحه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم كلما تعلقت به. ولذلك المسلمون في ضعفهم اليوم في أشد الحاجة إلى التذكير بهذه الشمائل وبهذه المزايا وبهذه الكمالات النبوية التي منح الله نبيهم صلى الله عليه وسلم، وبهذه الكمالات سيكملون، وبهذه الشمائل ستزكو نفوسهم. ما أحوجهم اليوم إلى دراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما أحوجهم اليوم إلى نشر شمائله وفضائله وكمالاته فيما بينهم، لتدرس في البيوت ولتدرس في المساجد ولتدرس في المدارس ولتدرس في المعاهد ولتدرس في في الجامعات، وتدرس بالصورة المؤثرة التي تملأ القلوب جلالا وجمالا وكمالا، لا أن تدرس بطريقة جافة، لأن المقصود هو وصل القلوب بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وصل هذه القلوب التي أصيبت بنوع من الجفاف بهذا الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لتذكر هذه القلوب بعد ذكر ربها نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وتعيش معه، تعيش معه قولا وفعلا وحالا بالأقوال والأفعال والأحوال، تعيش معه مقتدية به عليه الصلاة والسلام في أفعاله كلها، في مدخله ومخرجه ومأكله ومشربه وفي نومه ويقظته وملبسه وحركاته كلها. وحين تدرس هذه السيرة بشمولها وتقدم صورة كاملة لهذه الأمة، فسوف تتحول الأمة من هذا الحال إلى حال آخر. ولذلك حين تمر على الأمة مرحلة تشبه هذه المرحلة من الاستضعاف، فإن الدعاة والعلماء يجتهدون في تقديم السيرة النبوية بما فيها من شمولية من غزوات. حين تعيش الأمة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده، وكيف عاش صلى الله عليه وسلم مجاهدا طول حياته، كيف يكون صلى الله عليه وسلم قد قام ب27 غزوة في هذا الظرف الذي عاشه، بالإضافة إلى السرايا الكثيرة، حياة كلها جهاد، ولكن هذا الجهاد ينبغي أن يقدم بالصورة المشرقة الجميلة التي تؤثر حتى في خصوم الإسلام. حين تقدم لهم هذه الغزوات بالصورة المشرقة الجميلة التي كانت الغزوات فيها رحمة للعباد، والتي كانت فتحا للقلوب والعقول والأفكار، فإن الطرف الآخر الذي يجهل هذه السيرة النبوية الكريمة سيتأثر بها، إلا من شذ، والشاذ لا حكم له. إذن هذا المبدأ الذي سميناه بالتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي تزكو به النفس، لأن النفس حين تتعلق بالكمال تكمل، حين تتعلق بالجمال تجمل، حين تتعلق بالطهر تطهر، حين تتعلق بالضياء تشرق، حين تتعلق بالأسماء تسمو. أما المبدأ العاشر من هذه المبادئ فهو مبدأ التعلق بالحجر الأسود، وقد سبقت الإشارة إلى الحجر الأسود في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وصححه، وبعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، ولكنه في مرتبة الحسن إن شاء الله تعالى، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحجر الأسود نزل من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. حين تسمع هذا الحديث ومثله فإنك تتعلق بهذه القطعة التي هي قطعة من الجنة، هذه القطعة التي شاء ربنا سبحانه وتعالى أن تكون في بيته المشرف الكريم وفي كعبته سبحانه وتعالى، ويأتي الناس إليه ويتعلقون به. هذا التعلق قد يكون مباشرا لمن أكرمه الله تعالى بأن يتعلق بالحجر الأسود تعلقا مباشرا، وقد يكون تعلقا غير مباشر حين تتعلق النفس بالحجر الأسود وتتأمل في هذا الحديث بأنه حين نزل أول مرة كان أشد بياضا من اللبن، لأنه لم يتلبس بأي خطيئة ولا بأي ذنب ولا بأي مخالفة، فكان هكذا أصفى وأنقى. ذلك لأن الجنة ليس فيها ذنب وليس فيها معصية أبدا، فهي دار الجزاء الأوفى ودار الضيافة الكبرى من الله لعباده الأبرار المؤمنين. فقد قال الله عز وجل في الداخلين إلى جنته: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لا يدخلها داخل إلا بعد أن يصير طيبا من كل الوجوه، حتى لا تبقى فيه شائبة من الوسخ، لا في عقله ولا في فكره ولا في جسمه ولا في سمعه ولا في بصره، طاب من كل الوجوه، فاستحق أن يكون من أهل طاب. أهل طاب طابوا من كل الوجوه فدخلوا إلى دار طاب التي هي جنات رب العالمين، والتي هي دار ضيافته لعباده الأكرمين. وحين نتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: كان أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، نلحظ ملحظا دقيقا وندرك مدركا عجيبا، وهو أن للخطايا والذنوب تأثيرا حتى على الحجر الصلد. أرأيتم إلى حجر صلد كان أطهر وأنقى وأشد بياضا من اللبن، فلما تلبس بأيدي فيها خطايا وفيها ذنوب أصابه من جرائها ما أصابه من السواد، فكيف بالقلوب؟ إذا كان هذا تأثير الخطايا على الحجر الصلد القوي، حيث تحول من شدة البياض إلى سواد، فكيف بالقلوب اللطيفة الرقيقة اللينة؟ فماذا تفعل الذنوب بهذه القلوب؟ ماذا تفعل الذنوب والخطايا بهذه القلوب التي هي ألين وأرطب؟ وهذا فيه إشارة تربوية لكل عاقل ولكل متأمل ومتأملة بأن يتجنب الخطايا حتى لا يصيب قلبه من السواد ما يجعله، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرضا كعرض الحصير، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد مجخيا كالكوز، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. تعلق القلوب بالحجر الأسود يجعلها إن شاء الله تعالى مرشحة إلى مصدره، ومصدره الجنان. فإذا تعلق القلب بهذا الحجر الأسود حبا واتباعا والتماسا لما وراءه من حب الله عز وجل وصدقا مع الله، فإن هذا التعلق سيكون إن شاء الله تعالى للعبد الصادق المخلص سببا لأن يكون من أهل الجنة. فإذا كان مصدر الحجر الأسود الجنة، فمن تعلق به تعلقا بالحق والصدق والإخلاص والاتباع والقدوة بمن أخبر به عليه الصلاة والسلام، فسيكون إن شاء الله تبارك وتعالى من أهل الجنة بموعود ربنا سبحانه وتعالى وبموعود حبيبنا فيما أخبر به صلوات ربي وسلامه عليه. ووردت فيه آثار أخرى لا تخلو من ضعف، لكن يكفينا هذا الأثر. ورد فيه أنه يمين الله تعالى يصافح بها عباده، وهذا أثر ضعيف. وورد فيه أثر آخر بعض العلماء حسنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالحجر الأسود يوم القيامة وله لسان ذلق يشهد لكل من استلمه بالتوحيد. إن للمستلمين للحجر الأسود موعدا يوم القيامة معه، حيث يقوم شاهدا لهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ويوم تشهد هذه الأرض نفسها على العبد. وسوف نعود إلى إتمام هذا الموضوع في الدرس الآتي، مكتفين الآن بما ذكرناه، سائلين من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصادقين، من عباده المخلصين، ومن عباده المتعلقين بما يحب سبحانه وتعالى، ومن عباده الذين أكرمهم سبحانه وتعالى بهذا النوع من المحبة والتعلق. إن ربنا سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.